بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهنا نحن اليوم تحط رواحلنا في باب المفقود. ثرى، من هو المفقود؟ المفقود هو وارث أو مورث، غاب فلا يدرى، أحي هو أم ميت؟ فلا يدرى أحي هو أم ميت. فقد هو لا يدري ما هي حاله، وارث أو مورث. المورث يعني مثلا توفي، فقد محمد عن أبنائه الثلاثة، هذا مورث. أو الوارث أحد أبناء محمد سافر ثم لا يدرون أين هو، هذا هو المفقود. إذن المفقود وارث أو مورث، غاب فلا يدرى، أحي هو أم ميت. طيب، إذن هذا هو الموقوف. طيب، بقينا كم ينتظر؟ قالوا العلماء، قالوا أصل الغائب المفقود له حالتان. ما هما الحالتان؟ قالوا الأولى أن يكون الغالب السلامة، مثاله رجل سافر لطلب العلم، هذه كان السلف يسمونها الرحلة في طلب العلم، أن يكون الغالب السلامة. الإمام ابن مندى عليه رحمة الله رحل 40 سنة، رحلة واحدة 40 سنة، وفي الغالب في السابق كيف يتصل به؟ في صعوبة جدا. إذن الحال أن يكون الغالب السلامة، كمن ذهب لطلب العلم أو ذهب للتجارة. واحد ذهب يتاجر أو ذهب لطلب العلم، كمن ذهب للتجارة أو طلب العلم، لأن غالبا هؤلاء يتأخرون. وهذا حصل في أزمنة مضت، يسافر الإنسان وزوجته حامل فلا يعود إلا وابنه عمره 17 عاما أو 20 أو 18 أو قريبا من ذلك. إذن الحالة الأولى أن يكون الغالب السلامة، لكن ما ندري هو حي أو ميت. الحالة الثانية عكسها تماما، أن يكون الغالب الهلاك، مثاله قالوا كمن فقد بين الصفين، راح يقاتل ودخل المعركة ثم فقد، كمن فقد بين الصفين. مثال آخر، قالوا كمن ذهب للصلاة، كيف من ذهب للصلاة يصير غالب الهلاك؟ نعم، لأن من ذهب للصلاة الأصل فيه أنه لا يتأخر، هذا الأصل فيه. فما دام تأخر وغاب إذن سيبحث عنه في أي مكان، سيذهبون للمستشفى يبحثون عنه. إذن المفقود له حالتان، الغالب السلامة أو الغالب الهلاك. طيب، كم مدة الانتظار؟ مدة الانتظار، مدة الانتظار، يعني واحد يقول اقسم الميراث، ثاني يقول له اصبر، طيب ننتظره، كم المدة مدة الانتظار؟ قالوا إذا كان، قالوا مدة الانتظار إذا كان الغالب السلامة ينتظر حتى يبلغ 80 سنة من حين ولادته، يعني معناه لو غاب وعمره 30 كم ننتظر؟ ننتظر 50 سنة. طيب لو غاب وعمره 20 كم ننتظر؟ ننتظر 60 سنة. طيب لو غاب وعمره 60 ننتظر 20 سنة. طيب لو غاب وعمره 70 كم ننتظر؟ 10 سنوات. لو غاب وعمره 75، عمره 75 سنة، ننتظر 5 سنوات. لو غاب وعمره 79 سنة، 79 سنة، ننتظر سنة واحدة. طيب لو غاب وعمره 79 سنة وخمسة أشهر، ننتظر 7 أشهر. إذا صار فيه فروق كبيرة جدا، وبعضهم قال ننتظر 70، وبعضهم قال ننتظر 120، يعني ما بين 60 إلى 120. لماذا اختاروا هذا العمر؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز 100. إذن هذه هي العمر، هذا هو العمر. أما إذا كان الغالب الهلاك، أما إذا كان الغالب الهلاك فإن الانتظار كام؟ قالوا يكون الانتظار 4 سنوات. كم؟ 4 سنوات. هذا قول لأهل العلم. وهناك قول ثاني، القول الثاني أنه لا تحديد في المدة، لا تحديد في مدة الانتظار. طيب كيف نفعل؟ قالوا يعود إلى اجتهاد القاضي، يعود إلى اجتهاد القاضي. طيب لماذا؟ وهذا القول هو الراجح. لماذا صار هو الراجح؟ لعدة أمور. الأمر الأول وهو الراجح، لعدة أمور، الأمر الأول لأمور. واحد، أنه لم ينقل، أنه لم ينقل هذا التحديد، يعني لا في الكتاب ولا في السنة، ما في. الأمر الثاني أنه غير معقول، الأمر الثاني أنه غير معقول. مثل ما مر معنا قبل شوي، واحد ينتظر 60 سنة أو واحد ينتظر 5 أشهر، هذا مو معقول. 5 أشهر لا يتمكنوا من البحث عنه. الثالث اختلاف، وهذه بدي تنتبهون لها، وسائل المواصلات والاتصالات، لاختلاف وسائل المواصلات والاتصالات تختلف المدة. يعني في السابق إذا خرج الإنسان من قريته إلى قرية بجواره خلاص فقدوه، أما الآن فتجده في الشرق أو في الغرب يتصلون بقوم هناك فيبحثون عنه، وخاصة عن طريق السفارات. إذن الراجح لا تحديد في مدة الانتظار، إنما يرجع إلى اجتهاد الحاكم. القاضي يجتهد بحسب المعطيات الموجودة أمامه، يجتهد فيحدد مدة الانتظار. طيب لو رجع وهو مورث، وقد قسموا ميراثه واخذوا، قالوا يعود عليهم فيأخذ ما معهم، يعود عليهم فيأخذ ما معهم. طيب إذا كان وارث، هنا الموضوع كله على شر الوارث، فماذا نفعل؟ قالوا يعامل هو ومن معه بالأضر. وهنا نبدأ بالحل، بحل المسائل. انتبهوا معي، لنفرض أن المفقود واحد، توفي نزار، توفي نزار وخلف جدة وأختا شقيقة وأخا شقيقا مفقودا وعم. هم قالت الجدة أنا ما أصبر، أنا لا أصبر، أنت متى يجي الأخ المفقود؟ لا، وزعوا علينا وأعطونا كل واحد يأخذ ميراثه. كيف تكون الحال؟ جدة، جدة أنتم معي؟ إيش غير جدة؟ أخت شقيقة، أخ شقيق مفقود، شفت ميم يعني مفقود، عم. إيش الاحتمالات للمفقود؟ احتمالات حي واحتمال إيش؟ ميت، يعني ما في إلا احتمالين، ليس هناك إلا احتمالان. الاحتمال الأول حي، فنقسم المسألة على أنه إيش؟ على أنه حي، فتكون الجدة لها السدس لعدم الأم، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق ماذا لهما؟ لهما الباقي، عصبة بالغير، والعم محجوب، حجبه من؟ حجبه الأخ. إذا المسألة من كم يا شباب الإسلام؟ بسرعة، أي حسنت، من ست، لأنه الفرض مقام ستة، سدس الستة واحد والباقي خمسة. طيب كم الرؤوس؟ كم الرؤوس؟ الأخت لها رأس والأخ له رأسين، كم صارت؟ ثلاثة. خمسة تنقسم على ثلاثة، الرؤوس ثلاثة، خمسة تنقسم على ثلاثة، لا، إذن إيش يصير؟ يصير خمسة مع ثلاثة، النظر الأول بالمباينة أو الموافقة، خمسة مع ثلاثة ما هي؟ مباينة، إذن أثبتنا الثلاثة، مدام عليها دائرة معناه أن أثبتناها، فنضربها في إيش؟ في أصل المسألة، ستة في ثلاثة كم؟ ثمانية عشر. طيب اضرب معي، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في خمسة خمسة عشر، للأخت خمسة وللأخ عشر، ماشي؟ ماشي الآن؟ طيب بعد ذلك ماذا نفعل؟ انتبهوا، لا تنسوني يا أخوان، انتبهوا، ماذا نفعل؟ نترك جدولا فارغا، خلاص الآن قسمنا عليهم، قسمنا عليهم، نترك جدولا فارغا، هذا الجدول الفارغ وضعنا عليه علامة، خلاص انتبهوا، متى نعبي؟ أعطونا فرصة. طيب الآن احتمال الثاني أنه ميت، يعني ميت، احتمال أن المفقود ميت. طيب ما كيف نقسم؟ الجدة ما لها علاقة بالمفقود، حي أو ميت، لها سدس. طيب والأخت الشقيقة ماذا لها؟ لما صار أخوها ميت صار لها النصف، وهذا ميت، العم له الباقي. إذن المسألة من كم؟ جاء النص مع المجموعة الثانية. المسألة من كم؟ المسألة من ستة. سدس الستة واحد، نصف الستة ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة، أربعة من ستة كم الباقي بسرعة؟ الباقي اثنين. أحسنت. طيب في انكسار؟ سؤال في انكسار؟ لا ما في انكسار. إذن نترك بجوارها جدولا ايش؟ فارغا. نترك بجوارها ماذا؟ جدولا ايش؟ جدولا فارغا مثل هذا، علامة استفهام. الآن نريد أن نخرج الجامعة. كيف نخرج الجامعة؟ ننظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع. قال وهكذا المفقود عند فقده إذا أصر وارث بقسمه فاجعل له مسألتين يعتبر إحداهما حيا وفي الأخرى غبر يعني ميت، ثم انسبا أصولها بالأربعة وناتج النسب يكون الجامعة. يعني انظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع 18 و6. مماثلة؟ لا. طيب مداخلة؟ ينقسم الكبير على الصغير؟ نعم، 18 على 3 فيها 6. إذا نشطب الصغير صارت الجامعة كم؟ الجامعة صارت 18. إذن الجامعة كم؟ 18. كم الجامعة؟ 18. ثم اقسم 18 على أصول المسائل. 18 على 18 كم فيها؟ فيها 1. 18 تقسيم 6 كم فيها؟ فيها 3. ثم اضرب هذا في السهام ونضعه في الجدول الفارغ. نضرب هذا في السهام ونضعه في الجدول الفارغ. يلا ساعدنا عليها. 1 في 3 كم؟ 3. 1 في 5 5. 1 في 10 10. 1 في 0 0. الجداول الفارغة هذه اجمعها 3 و5 8 و10 18، نضع عليها دوائر عشان ما نغلط. انتبهوا، ضع عليها دوائر لأن التعامل سيكون معها. إذا ما وضعت عليها دوائر يمكن تعامل مع اللي قبله ولا مع اللي بعده. طيب هنا أضرب 3 في 1 3، 3 في 3 9، 3 في 0 0، 3 في 2 6. طيب اجمع معي 6 و9 15 و3 18. إذن الحل صحيح، نضع عليها إيش؟ دوائر. الآن وثو عامل الوراثة بالأضر حتى يبين موته أو كري. نعامل بالأضر. كيف نعامل بالأضر؟ يعني نشوف هذا وهذا أيهما أقل، فإن كان متساويين أخذنا أحدهما. عندك 3 و3 متساويين، إذن نقول 3. طيب هنا عندك 5 و9 أيهما أقل؟ 5، نأخذ 5. عندك هنا 10 و0 نأخذ 0. عندك هنا 0 و6 أيهما أقل؟ 0، نأخذ 0. واضح؟ هنا قاف. مش معنى قاف؟ قاف يعني الموقوف. قاف يعني الموقوف. قاف يعني الموقوف. نجمع هذا ونطرحه من الجامعة. نطرحه من الجامعة. اجمع 5 و3 8 و0 8 و0 8 8 من 18 كم الباقي؟ الباقي 10. إذا صار الموقوف 10. الموقوف 10 احفظه القاضي عنده. الآن صار الأخ الشقيق نصيبه محفوظ. طيب افرض أنه جاء الموقل، جاء صار حيا فجاء، أو احتمال أنه تأكد خبر موته، فكيف نوزع الموقوف؟ هذا الجدول اسمه توزيع، توزيع الموقوف. الجدول هنا يا أخوان نتعامل كيف؟ نضع مثل ما وضعنا هناك حي، هذه الأول. الجدول الثاني وشو؟ ميت. نطرح سهام الورثة تحت الجامعة من نصيبهم في الجداول الفارغة في كل مسألة. عندك هنا بنشوف جاء صار حيا، اطرح 3 من 3 0، 5 من 5 0، 0 من 10 10، 0 من 0 0. من اللي أخذ 10؟ المفقود. صار نصابه هنا 10، خلص هذا نصيبه. طيب فرض أنه صار ميت، نطرح من الجدول الفارغ حق إيش؟ حق الميت. فنقول 3 من 3، اطرح معي 3 من 3، يعني هذا جدول الميت، هذا الميت، 3 من 3 الباقي 0. 5 من 9 كم الباقي؟ الباقي 4. 0 من 0 0، لأن أصلا هو ميت. 0 من 6 6، يعني فلو صار ميتا لوزعنا 10 على من يستحقها من الموجودين. طيب اجمع 4 و6 10، مساوي للموقوف؟ مساوي للموقوف، لعله واضح إن شاء الله تعالى. يعني كيف فعلنا، كيف عملنا رحمكم الله؟ أعطينا الجدة نصيبها، وأعطينا يعني جعلنا مسألة حياة فورثناه، وجعلنا مسألة موت فلم نورثه لأنه ميت. ثم نظرنا عملنا بالأضر لنوجد السهام تحت الجامعة، وهكذا المفقود عند فقده إذا أصر وارث بقسمه فاجعل له مسألتين يعتبر، إحداهما حيا وفي الأخرى غبر، لأنه ما له إلا هذا الاحتمالين، إما حي وإما ميت. ثم انسبا أصولها المسائل بالأربعة، يعني بالنسب الأربعة، وناتج النسب يكون الجامعة. ثم عامل الوراثة بالأضر، يعني أعطهم أقل نصيبهم، أعطهم أقل نصيبهم. طيب نريد نقسم مسألة ثانية، نريد نقسم مسألة ثانية. أنتم معي؟ انتبهوا رحمكم الله. هلك هالك عن زوجة وأم وابن مفقود وعم. أحسن شيء الابن المفقود نضع قدامه ميم وخلاص، فلا داعي نكتب الكتابة كلها. ميم ابن ميم، إيش معنى ميم؟ يعني مفقود. إذن الآن نريد نقسم المسألة. الزوجة ماذا لها؟ لا، احتمال يكون حي، احتمال يكون حي. الزوجة ماذا لها؟ لها الثمن، يعني مدام حي فلها الثمن. والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي، والعم محجوب حجبه الابن. طيب المسألة من كم؟ جاء الثمن مع المجموعة الثانية، إذن المسألة من 24. ثمن 24 كم؟ ثمن 24 كم؟ 3. سدس 24 4. طيب 3 و 4 كم؟ 7. 7 من 24 كم الباقي؟ يبقى 17. والعم ليس له شيء. في انكسار؟ في انكسار يحتاج تصحيح؟ ما في. إذا نجعل هناك جدولا فارغا، نجعل أو نترك بجوارها جدولا فارغا، هذا عليه علامة صح، جدول فارغ. طيب بعد ذلك ننتقل إلى حالة الموت، الاحتمال الثاني، يعني هو احتمال أنه حي واحتمال أنه ميت، قسمناها بذكر الاحتمال الحياة. الآن نريد أن ننظر في احتمال الموت. احتمال الموت هل يرث؟ لا، كيف يرث وهو ميت؟ نضع قدامه خط. يلا إذن مش نقول الزوجة ما في فرع وارث، لها الربع. الأم لها الثلث، ما في فرع وارث. العم له الباقي. جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من 12. المسألة من 12. ربع 12 3، ثلث 12 4. كم بقي للابن؟ بقي 5. للعم بقي 5. الابن ليس له شيء. الآن ماذا نفعل؟ نضع جدول فارغ، نضع بجوارها جدولا فارغا. نخرج الجامعة. كيف نخرج الجامعة؟ ننظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع. عندك 24 و12 مماثلة، لا مداخلة. نعم، ينقسم 24 على 12 فيها 2، إذن نشطب الصغير. إذن الجامعة من كم؟ الجامعة من كم؟ من 24. هذه هي الجامعة. بعد ذلك نقسم الجامعة على أصول المسائل. 24 على 24 فيها 1، 24 على 12 فيها 2. لازم يا شباب، لازم بارك الله فيكم، يكون السهام اللي في الجدول الفارغ مساوي للجامعة، لابد، وإلا في غلط. 1 في 3 3، 1 في 4 4، 1 في 17 17، 1 في 0 0. اجمع 3 و17 20 و4 24. نضع عليها ايش؟ دوائر. نضع عليها ماذا؟ دوائر، عشان ما نغلط بعدين. طيب انتقل للي بعده. 2 في 3 2 في 3 6، 2 في 4 8، 2 في 0 0، 2 في 5 10. اجمع معي 6 و8 14، 14 و10 24. إذن صحيح. نضع عليها ايش؟ دوائر، علشان ما نغلط. قال وعامل الوراثة بالأضر. يعني ايش بالأضر؟ يعني أعطه الأقل، أقل نصيبيه، أعطي الوارث أقل نصيبيه. إن كان نصيبه واحدا خلاص أخذه كاملا، مثل ما فعلت الجدة قبل قليل. وإن كان النصيب مختلف نعطيه أقل النصيبين. هنا الزوجة هنا لها 3 وهنا لها 6، ماذا نعطيها؟ نعطيها 3 أقل نصيبيها. الأم هنا لها 4 وهنا لها 8، كم نعطيها؟ نعطيها 4. أقل نصف. نعم، نظرنا الآن عندنا الأربعة وعندنا الثمانية، ما هو أيهما أقل؟ أقلهما الأربعة، فأخذنا الأربعة. طيب انتقل إلى الإبن المفقود، في الحياة له 17 وفي الموت احتمال الموت له 0، إذا ماذا نعطيه؟ نعطيه 0 أقلهما. العم في مسألة الحياة له 0 وفي مسألة الموت له 10، إذا نعطيه أقلهما. هكذا؟ نعم. الآن نريد أن نعرف كم الموقوف، لأن قاف معناها الموقوف، قاف معناها الموقوف. كيف نخرج الموقوف؟ نخرج الموقوف بأن نجمع السهام، سهام الورثة تحت الجامعة، ثم نطرحها من الجامعة. اجمع معي 3 و4 7، 7 و0 7 و0 7. 7 من 24 كم الباقي؟ 7 من 24 كم الباقي؟ الباقي 17. إذن الموقوف 17، الموقوف 17. كيف نوزع الموقوف؟ كيف نوزع الموقوف؟ إذا نذهب إلى توزيع الموقوف، توزيع الموقوف. نفس النظام، نجعل جدولين، جدول حياة اللي هو هذا هو، وجدول موت اللي هو الجدول الثاني. نفس الترتيب اللي هناك نرتبه هنا، ثم عشان نوزع الموقوف نطرح، انتبه معي، نطرح سهام الورثة تحت الجامعة من سهامهم في مسألة الحياة. طيب والموت؟ نطرح سهام الورثة من الجامعة من سهامهم في مسألة الموت. طيب الآن اطرح معي 3 من 3 كم الباقي؟ الباقي 0. 4 من 4 كم الباقي؟ الباقي 0. طيب 0 من 17، 17. 0 من 0، 0. مساوي للموقوف ولا ما مساوي؟ نعم مساوي للموقوف. طيب نذهب إلى مسألة الموت، نذهب إلى مسألة الموت، نطرح سهام الورثة تحت الجامعة من سهامهم من مسألة الموت. 3 من 6 كم الباقي؟ 3 من 6 الباقي 3. طيب 4 من 8 الباقي 4. 0 من 0 الباقي 0. 0 من 10 الباقي 10. اجمع معي 10 و4 14 14 و3 17، مساوي للموقوف؟ نعم مساوي للموقوف، يعني لو ثبت أنه حي أعطيناه الموقوف كله. طيب لو ثبت أنه ميت أعطينا الزوجة وأعطينا الأم وأعطينا العم. لماذا؟ لأننا عاملناهم بالأضر فأعطيناهم أقل أنصبائهم، أقل سيامهم من مسألة الحياة أو مسألة الموت. هذه يسمون العلماء المعاملة بالأضر، يسمونها العلماء ماذا؟ ماذا يسمونه؟ المعاملة بالأضر. نعم. نأخذ مثال آخر، وهو إذا كان المفقود أكثر من واحد، والطريقة واحدة، لكن كان في الأول احتمالين حي وميت، الآن صارت الاحتمالات 4، حي حي، ميت ميت، حي ميت، ميت حي. فأنا نبدأ الآن بحي حي، يعني الابن حي والبنت حية، ونقسم المسألة. هذا الاحتمال الأول، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، وهؤلاء لهم الباقي والعم محجوب. من حجبه؟ حجبه الابن. حجبه الابن. طيب المسألة من كم؟ ما في عندنا فرض واحد من مقامه. المسألة من ثمانية. ثم الثمانية واحد، كم باقي؟ سبعة. والرؤوس كم؟ الابن له رأسين والبنت لها واحد، الرؤوس ثلاثة. السبعة لا تنقسم على الثلاثة. إذن ايش يسمى هذا؟ يسمى انكسار. يسمى انكسار. الرؤوس ثلاثة، سبعة مع ثلاثة، انظر بينها مباينة، أثبتنا الثلاثة. صارت جزء السهم، نضرب الثلاثة في كم؟ الثلاثة في ثمانية. ثمانية في ثلاثة يساوي 24. ثلاثة في واحد ثلاثة. ثلاثة في سبعة كم؟ 21. الإبل له 14 والبنت لها سبعة والعم ليس له شيء. بعد ذلك نضع جدولا فارغا. ثم الاحتمال الثاني ماذا؟ ميت ميت، يعني الابن ميت والبنت أيضا ميت. ونقسم. الميت يرث؟ ها؟ الميت لا يرث، إذا نضع قدامه خط علشان ما ننسى ونورث. الزوجة كم لها؟ لا ما في فرع وارث. ماذا لها الزوجة؟ لها الربع. والعم له الباقي. العم له الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من أربعة. ربع الأربعة واحد، هذا صفر، والباقي ثلاثة. بعد ذلك ماذا نفعل؟ في انكسار؟ لا. إذا نترك جدولا ماذا به؟ فارغا. طيب ايش الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث يكون الابن حي والبنت ميتة. الابن حي، الاعلى حي، والبنت ميتة. وين الميت؟ هل هذه الحال؟ الميت هو البنت. إذن نضع قدامها ايش؟ خط عشان ما نورثها. طيب الزوجة لها في فرع اللي هو الابن، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي والعم محجوب والبنت ميتة. البنت ميتة، كيف نورثها وهي ميتة؟ من كم المسألة؟ من ثمانية. من ثمانية، الثمن واحد والباقي سبعة. بعد ذلك ايش؟ نضع جد، نترك جدولا فارغا. شفت كل مسألة نضع بعدها جدول فارغ، كل مسألة نضع بعدها جدول فارغ. طيب الاحتمال الرابع ما هو؟ الاحتمال الرابع العكس، يكون الابن ميت والبنت حية. فكيف نقسم المسألة؟ الزوجة لها ماذا؟ لها الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الايش؟ الوارث. والابن ميت، البنت لها النصف، والعم له الباقي. من كم المسألة؟ جاءت من مجموعة واحدة، من أكبرها مقاما، مسألة من ثمانية. ثمن الثمانية، ثمن الثمانية واحد، نصف الثمانية أربعة، كم بقينا العام؟ بقي ثلاثة. في انكسار؟ ما في انكسار. نترك بعدها ماذا؟ جدولا فارغا. شوف كل مسألة نترك بعدها جدول فارغ، كل مسألة. الآن شوف اللي عليه السهام عشان ما نغلط فيه. الآن نخرج الجامعة ثم انظرا ثم انسبا أصولها بالأربعة، يعني بالنسب الأربعة، وناتج النسب يكون الجامعة. يلا ساعدونا عليه يا شباب. 24 ايش غيره؟ الثانية كم؟ أربعة. الثالثة ثمانية، الثالثة الرابعة ثمانية. طيب في مماثلة، ثمانية وثمانية مماثلة، شطبنا واحد. طيب ثمانية وأربعة مداخلة، نشطب الصغير. طيب 24 وثمانية أيضا مداخلة، يعني 24 على ثمانية فيها ثلاثة، إذا نشطب الصغير. صارت الجامعة كم؟ الجامعة 24. الجامعة كم صارت؟ 24. الآن ماذا نفعل؟ نقسم الجامعة على أصول المسائل. 24 على 24 فيها 1. 24 على 4 فيها كم؟ 6. 24 على 8 فيها 3. 24 على 8 فيها 3. الآن عن طريق هذه الثلاثة والستة والواحد نعبي الجداول الفارغة. 1 في 3، 1 في 3 3. نضع عليها دائرة على طول، الجدول الفارغ مباشرة نضع عليها دائرة. 1 في 14 14، 1 في 7 7، 1 في 0 0. اجمع 7 و14 21 و3 24، مسائل الجامعة، إذن حلنا صح. طيب 6 في 1 6 في 1 6، 6 في 0 0، 6 في 0 0، 6 في 3 18. ضع عليها دوائر عشان ما تغلط. 18 و 6 24، إذن حلنا صح. طيب هذه 3 في 1 ثلاثة في واحد ثلاثة، نضع عليها دائرة على طول عشان ما ننسى. ثلاثة في سبعة 21، نضع عليها دائرة على طول. طيب ثلاثة في صفر صفر، ثلاثة في صفر صفر. طيب هنا نضربها في سهام الورثة. ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في صفر صفر، ثلاثة في أربعة الحمد لله، ثلاثة في أربعة كم؟ الحمد لله، ثلاثة في أربعة كم؟ 12، نضع عليها دائرة. ثلاثة في ثلاثة تسعة، نضع عليها دائرة. اجمع معي 9 و 12 21، 21 و 3 24. إذن الحل صحيح الحمد لله. طيب هذه هي الجامعة وهذا الموقف. كيف نخرج سهامهم تحت الجامعة؟ يلا كيف ننظر بالأقل، يعني نعامل بالأضر. شوف أقلها ونكتبه، ثلاثة الزوجة ثلاثة، ستة ثلاثة ثلاثة، أقلها ثلاثة، إذن نكتب هنا ثلاثة. طيب الابن المفقود 14 0 21 0، إذن أقل شيء الصفر. طيب البنت 7 0 0 12، أقل شيء الصفر. العم 0 اللي هذا هو 18 0 9، أقل شيء صفر. إذن كم الموقوف؟ نطرح سهام الوردة الجامعة من الجامعة، 3 من 24، كم الباقي؟ الباقي 21. إذن الموقوف 21. كيف نوزع الموقوف؟ كم نضع الجدول المرة هذه؟ في المرة الماضية وضع جدولين، لأن الموجود هنا جدولين. المرة هذه كم نضع؟ نضع 4. هنا وش مكتوب هناك؟ حي حي. جدول ذا وش مكتوب هناك؟ ميت ميت. نفس المكتوب نكتب زيه. الجدول هنا حي ميت، الجدول هنا ميت حي. طيب كيف نفعل؟ نطرح. الآن إذا أردنا نوزع الموقوف نطرح سهام الورثة تحت الجامعة من سهامهم في مسائلهم. هنا 3 من 3، كم الباقي؟ 0. طيب طيب 0 من 14 14. طيب 0 من 7، الباقي 7. 0 من 0 0. طيب اجمع، لازم الموقوف مساوي، إذا وزعناه يصير مساوي للموقوف. 14 زائد 7 21، مساوي ولا غير مساوي؟ مساوي. إذن حلنا صح. انتقل معي للي بعده، تاء تاء اللي يعني متوفين، هذا هو. أين هو؟ هذا هو. طيب اطرح 3 من 6، الباقي 3. طيب 0 من 0، الباقي 0. 0 من 0، الباقي 0. 0 من 18 18. طيب اجمع معي 18 و3 21، مساوي. نعم. طيب هنا مسألة الحياة والموت، الحي الابن والميت البنت، أين هي؟ هذه هي. نعم 3 من 3، الباقي 0. طيب 0 من 21 21. 0 من 0، هذه مسألة الحياة والموت. نعم 0 من 0 0. 0 من 0 0. 21 مساوي لهذه. نعم. إذن الحل صحيح. انتقل معي للمسألة الأخيرة، يعني إلى الحقل الأخير. 3 من 3 0. 0 من 0 0. 0 من 12 12. 0 من 9 9. طيب اجمع معي 9 و12 21. إذن حلنا صحيح. هكذا كل ما زاد المفقود كل ما زاد معه يعني الجداول. 1 له جدولين، 2 لهم 4، 3 لهم 6، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا نعنوي له توزيع الموقوف.